بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نعود إلى استئناف سرد كتاب إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وقد سبق كلام حول معنى الحكم الشرعي وما ينقسم إليه من حكم وضعي وحكم تكليفي، وكان بيان أن جميع ذلك فيه معنى الكلفة، أي فيه معنى التكليف. وسنفصل بعض القول في ذلك اليوم تفصيلا. قال محمد بن علي رحمه الله، استأنف سرد النص: فكانت الأحكام ثمانية، يقصد الأحكام بما فيها من تكليفي ووضعي على حسب التقسيم الذي اختاره هو رحمه الله، خمسة تكليفية وثلاثة وضعية، وتسمى أو قال: وتسمية الخمسة تكليفية تغليب. قد أشرنا إلى هذا وسنفصل فيه الكلام اليوم بحول الله. إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور. وسميت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء. نقف عند هذا الحد لبيانه بحول الله جل وعلا. فقوله رحمه الله: وتسمية الخمسة تكليفية، أي الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام. قال: وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، لأنه عنده وعند الجمهور لا تكليف في الإباحة ولا تكليف في الندب ولا في الكراهة التنزيهية. فأولا، مصطلح الكراهة التنزيهية هو في غالب استعماله استعمال حنفي عند الأحناف، هم الذين يميزون بين نوعين من الكراهة ويسمون كراهة تحريم وكراهة تنزيه. وكراهة التنزيه عندهم هي الكراهة المشهورة عند علماء المذاهب، بينما كراهة التحريم هي ضرب من المحرم الذي هو عند الجمهور، وسنقف أيضا عند هذا المعنى بتفصيل فيما يأتي بحول الله جل وعلا. المهم الآن هو بيان ما معنى هذا التغليب وكيف، ومحاولة تحقيقه إلى أي حد هو صحيح. لأن الذي سبق إلى الذهن عند من قال بأن الأحكام أو أن تسمية المندوب والمكروه والمباح أحكاما تكليفية إنما هو من باب التغليب، ذلك قائم على معنى التكليف ما هو. فإذن هؤلاء يرون بأن التكليف إنما يتعلق بالإلزام، وما ليس بإلزام فليس بتكليف. لأنه ماذا أبقوا من الأحكام الخمسة إذن؟ أبقوا الواجب والحرام، كليهما فقط سمي تكليفا، وما دون الواجب والحرام حسب هذا التقسيم والبيان ليس بتكليف وليس بأحكام تكليفية على الحقيقة، وإنما هو من باب التغليب. والأمر إذا درسه الإنسان فعلا وحاول أن يتبينه ليس على ما ذهب إليه هؤلاء، بل على ما ذهب إليه غيرهم ممن يرى بأن الأحكام جميعا تكليف، وأن قولهم الأحكام تكليفية يعني الأحكام الخمسة جميعا. ولنبدأ بالمباح، لأنه إذا تبينت حقيقة المباح فستتبين حقيقة المندوب والمكروه من باب أولى وأحرى. وقد سبقت إشارة إلى أن معنى الإباحة أنها حكم. لماذا سميت حكما؟ دعك من كلمة التكليف الآن لنتحدث، أحكم هي أم لا؟ فنسميها أحكام تكليفية قبل أن نصفها بالتكليفية. هي أحكام ولا خلافة، أقول لا خلاف، وهذا هو المهم، لا خلاف في تسميتها أحكاما، بل هذا إجماع. إجماع، وما أدرك من إجماع؟ بقطعيته وقوته، فهي أحكام. فإذا كون الشيء حكما معناه أنه حكم به حاكم، والحاكم هنا هو الله جل وعلا، هو الذي حكم سبحانه، فجعل هذا واجبا وهذا مندوبا وهذا حلالا وهذا مكروها وهذا حراما. حاكم لا معقب لحكمه سبحانه جل وعلا. فإذ يحكم صار هذا المعنى النازل من عند الله على أفعال المكلفين كما بينه قبل، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وقد تحدثنا عن هذه العبارة، صار هذا الخطاب يعني فيه ضرب من الإلزام بمعنى من المعاني، بما أن الله حكم أن يكون هذا هكذا، حكم أن يكون مندوبا وحكم أن يكون مباحا، فلا يجوز لأي أحد أن يغير ذلك الحكم وأن يجعل المباح حراما مثلا أو مندوبا أو مكروها. فإذا فيه على الأقل إلزام جعل المباح مباحا، هذا أقل ما فيه، وسنبين أن فيه أكثر من هذا. فيه بما أن الله الذي حكم، فيه إلزام جعل المباح مباحا وجعل المندوب مندوبا وجعل المكروه مكروها، ولذلك قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، بمعنى أنه كما قال العلماء كما أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان المحرم مباحا، هذه مسألة خطيرة، تخلط على الحرام وترد مباح ظلم، كذلك أيضا لا يجوز أن تجعل المباح حراما. وبعض الناس قد يستهين بها، شحال من واحد كتقول له زعما كيبان له بانه ماشي مشكل، خاصه يعني كثير من طلبه العلوم الشرعيه وهذا كيقول انا نحرم ما ونخرج من باب واسع، خطير هذا الامر، اذا حرمت المباح فكانما ابحت الحرام. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اي ما ينبغي ان تقول للشيء حراما او مباحا الا بعلم، اي الا اذا استيقنت او غلب على ظنك بالاجتهاد أن ذلك هكذا يقولون حكم الله. إن المجتهد حينما يستنبط ماذا يجتهد؟ يستنبط ما يغلب على ظنه أنه حكم الله، لأن الله هو الذي يحكم، فلا يجوز له أن يغلب بالهوى أو كذا، لا، فهنالك إلزام جعل المباح مباحا، مش ما يبانش الإنسان من المباح يعني في حاجة في الدنيا تدير فيه كما بغيت، أن يمكنك أن تصنع فيه ما شئت، لا لا يجوز، يجب أن يكون المباح مباحا، فهذا تكليف، لماذا لا يجعل هذا من تكليف؟ فالمشكل الذي دخل على بعض الناس هو أنه يعني حينما حصروا معنى التكليف في الإلزام الفعلي والتركي، يعني أنه يجب أن تفعله فهو واجب، لا يجوز أن تفعله فهو محرم، ضاقت الدائرة، فأشكل عليهم، أقول أشكل عليهم كون المندوب تكليفا وكون المكروه تكليفا وكون المباح تكليفا، وهذا إشكال خطير جدا. لما؟ لأنه إذا كانت عندنا خمسة الأحكام فأي تغليب هذا؟ إمام رحمه الله يقول إنما هو تغليب، تسمية الخمسة تكليفية إنما هو تغليب رياضيا وحسابيا، فينا هو اللي غني؟ هو الثلاثة الباقية، لأنه الآن أحكام خمسة خرجنا المحرم قالوا هو تكليف لأنه فيه الإلزام بالتركي، الواجب هو تكليف لأن فيه الإلزام بالفعل، والثلاثة الباقية المندوب والمكروه والمباح لا تكليف فيها، وثلاثة مقابل اثنين شكون اللي يغلب؟ هذا كلمة فيه الكلفة عندهم، فواجب أن تسمى أحكاما لا تكليفية تغليبا، لأن ثلاثة غلبة جوج، نعكس القضية، الدليل منعكس على أصحابه مش نهائيا. ولذلك الذين فعلا يعني قربوا من الحق والصواب هم الذين أدخلوا المندوب والمكروه في التكليف، وبقى لهم إشكال غير ديال المباح وحده، ثم جاء من تعقبهم وقال المباح أيضا يدخل في التكليف. ونزيد لهذا المرحلة الأولى، أولا بمعنى أنه يعني المندوب والمكروه فيه ضربون من الإلزام، وسأبينه بحول الله عز وجل، زيادة على ما ذكرت على قضية أنه ألزم أن يكون المكروه مكروها كما ألزم أن يكون المباح مباحا، فيعني الكراهة فيها نهي والندب فيه أمر، فحقيقة ليس بيحتمين، لكن ينبغي أن يفعله الإنسان يوما ما أو من حين لآخر، لا ينبغي أن ينقطع عنه البتة، سأبين بحول هذا المعنى هذا. فلذلك لما كتكون الأحكام الأربعة تكليفية وكيبقى غير واحد اللي هو المباح، أنا إذن يجوز أن نقول وسمي المباح حكما تكليفيا أو وصف بالتكليفي من باب التغليب، علاش؟ لأنه ألحق بالأربعة من باب التغليب لا أقل ولا أكثر. ولكن مع ذلك جاء غير واحد من أهل العلم ومن بينهم أبو عبد الله أحمد بن أحمد المالكي التلمساني المغربي صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وهو من أجود كتب المالكية في أصول الفقه، كتاب صغير الحجم لكنه من الدقة بمكان. أحمد بن أحمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول، كتاب راه صغير ومشهور موجود في المكتبات، أحمد بن أحمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ويقول بأن المباح هو أيضا حكم تكليفي، وأن معنى كونه مخيرا فيه أقسام أو قسمان، وصار به في نهاية المطاف إلى أن جعله حكم تكليفي في نهاية المطاف. وجاء أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله بعده وفصل في الأمر تفصيلا، وغيرهما كثير من العلماء الذين بينوا أن المباح فيه معنى الإلزام أيضا، من غير هذا المعنى الذي قلت أن يكون المباح مباحا لا يجوز لك أن تغيره، لا، فيه معنى الإلزام، وذلك أنه إذا تعلق الأمر والنهي بالقسمين أو بالأقسام الأربعة، الأمر والنهي فالأمر متعلق بالواجب المندوب، والنهي متعلق بالمحرم المكروه، وهذا المباح قد لا يتعلق به خطاب أصلا، بعض الحين تلقى في خطاب كلوا واشربوا إلى آخره، تنكحوا تناسلوا، بعض الأوامر التي تفيد الإباحة على عقل أكثر، وبعض الأحيان تكون يعني قطعية في الإباحة ما فيها إشكال نهائيا كالأمر بعد النهي عن الشيء نفسه في السياق الواحد، يعني كيجي في الكتاب أو في السنة يعني ينهاك عن شيء ثم يأمرك به، هذا في منطق اللغة العادي حتى بالدارجة، في منطق اللغة العادي يفهم الإنسان بأنه إنما يبيح لك ولا يأمرك. كان يقول أب لابنه لا تخرج من البيت، منعوا من الخروج، لا تخرج نهي، ثم قال له أخرج، فكي تفهم شكل عادي عند الناس كاملين بأن هذا أخرج رغم أنها أمر، إنما تفيد إلغاء النهي السابق وليست أمرا، ماشي كيقول له خرج صيف معلوم فخرج، لا، وإنما يعني ينساخ النهي بمعنى أنه صار درجة الصفر، ما بقى شيء في الأمر ولا في النهي، لا هو منهي ولا هو مأمور، كأنه قال أخرج الآن إن شئت، فهو أمر يفيد التخيير. ولذلك حينما نهى الله جل وعلا عن الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وغير ذلك من السياقات التي نهى فيها عن الصيد بالنسبة للمحرم بالحج أو العمرة، لكن بعد ذلك قال إذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالصيد عند الإحلال يعني عند انتهاء من عمل الحج التحلل، أمر بالصيد اصطادوا، فهذا أمر، فمن أخذ على ظاهره سيظن بأنه واجب ليس بواجب ولا هو بمندوب، وإنما هو ينساخ، لا نقول ليس بالنسخ بالحقيقة، ولكنه يبين هذا المعنى الدقيق، يبين أن التحريم السابق قد ارتفع، ما بقاش التحريم إذا انتهت ظروفه وهي الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما. فإذا يعني هنالك مباحات تفهم من صياغها، فيها أوامر، فيها صياغ، فيها تصريح، يعني فيها نصوص بالكتاب والسنة، لكن أغلب المباحات، أغلبية الساحقة للمباحات لا نص فيها أصلا، مسكوت عنها، يعني بين قوسين العبارة مسكوت عنها فيها كلام، يعني نقول لا نص فيها، لا تجد فيها لا كتابا ولا سنة، لأنه إذا استقريت المباح تقلب له على أدلة ما تلقاش، ولذلك قالوا الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا هذا النوع من المباح كيف نجعله تكليفيا؟ هذا إشكال فعلا، يعني أنت لباسها بهذا الشكل، يعني يجي لباب مغربي مثلا ما عندك نص فيه، يجوز طبعا يجوز، لكن ما دليله؟ كيف نسميه تكليفا؟ مش ما دليله، كيف نسميه تكليفا؟ أن تشرب الماء الآن في هذه اللحظة دون هذه أو دون تلك مباح، أنت مخير، أشرب أو لا تشرب، اجلس أو لا تجلس، أخرج أو أدخل مباح، فكيف يسمى هذا تكليفا؟ ولذلك العلماء استقروا المباحات منذ القديم كما أشرت إلى بعض العلماء الذين قالوا بهذا الكلام، ووجدوا أن الإباحة على ضربين، نوع مصرح بإباحته، كان واحد نوع ديال المباح مصرح بإباحته، أي أن الله جل وعلا يخبرك بأنه مباح، كلوا واشربوا ولا تسرفوا كما ذكرت في الحديث، تناكحوا تناسلوا إلى غير ذلك من الأوامر التي تفيد بأن الله يتنعم على عباده ويمتن عليهم بهذه المباحات، من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى غير ذلك من النصوص الجامعة للمأكل والمشرب والملبس إلى غير ذلك من ما نصوص فيها صريح بالإباحة، ومباحات لا نصوص لها لا من الكتاب ولا من السنة. فالأشياء التي فيها صريح بإباحتها بالاستقراء، يعني بمنهج التتبع كيتبعوها وكيدرسوها وحدة وحدة وحدة، وجدوا أن الله جل وعلا ما صرح بها إلا لأن خيرها غالب، ولأنها كما قالوا تخدم الضروريات الخمس. علماء الإسلام درسوا يعني تشريع الإسلام من كتاب الله وسنة رسول الله، ووجدوا أن هذا التشريع يبني في النفس الفردية والجماعية يعني المجتمع واحد المجموعة من الأصول المصلحية سموها الضروريات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كاين النسل اللي كيسميه العرض وهو في نهاية المطاف واحدة، النسل والمال. فوجدوا أن عددا من المباحات تخدم هذه الضروريات الخمس، وأما الأصل في الضروريات الخمس أن تتعلق بها الأوامر والنواهي التكليفية وجودا وعدما، وتتعلق بها أيضا التشريعات الجنائية من حدود وتعازيز. وجدوا أيضا بأن هذه الضروريات الخمس الأصل فيها أنها تتعلق بها الأوامر ديال الوجوب والنواهي ديال التحريم. في الدين كله يعني أوامر لنكون مسلمين ولنكون مؤمنين ولإقامة الدين. النفس أيضا أمرنا بإحيائها، ولا يجوز أن نقتل أنفسنا، لا تقتلوا أنفسكم ولا أن نقتل الأنفس الأخرى بغير حق، العقل أيضا وجدنا بأن الله حرم الإسكار تحريما، فإذن كتوجد بأنه إما كتعلق به واجب أو كتعلق به تحريم، إذا كان يتعلق به دمه فهو يتعلق بالتحريم، بإقامة يتعلق بالواجب. وإذا وقعت خطيئة الإزاء والنسل أيضا أحكام الزنا ويعني المال أحكام السارقة معروفة، يعني هذا واجب هذا حرام هذا واجب، هذه الضروريات الخمسة. وإذا تعدى أحد على شيء منها نجد الحدود أولا تقف إزاءه. فبالنسبة للدين كنجد حد الردة لمن انتهك حرمة الدين وارتد، ونجد أيضا حكم الجهاد في سبيل الله وإن لم يكن هو من الحدود لكنه حكم فيه الوجوب حينما تنزل نازلته، ونجد في النفس يعني حد القتل ومن الحدود الستة، ونجد في العقل حد شرب الخمر، ونجد في النسل حد القذف وحد الزنا، ونجد في المال حد السرقة، ونجد فيها جميعا تعازير لا حصر لها. يعني ما معنى التعازير بالنسبة للذي لا يتبع هذا الأمر وليس من إليه؟ التعازير هي أحكام عقابية اجتهادية، الحدود هي الأحكام اللي كاينة بالكتاب وبالسنة كحكم الزنا وحكم سرقة بالنص، سارق السارقة اقطعوا أيديهما، الزانية الزاني افردوا كل واحد منهما 100 جلدة، نصوص من كتاب أو من السنة. بينما التعازير يعني شي حاجة لما فيها شي كتاب والسنة فيها الاجتهاد ديالها القاضي، القاضي هو غيشوف باش يعاقبه شي عقوبة اجتهادية فتسمى تعازير. ولذلك قلنا التعازير المتعلقة بهذه الضروريات الخمس لا حصر لها، لأن القاضي من هنا ويجتهد إلى يوم القيامة وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فإذا علاش كنبين الضروريات الخمس ولو لم يأتي أوانها وإبانها؟ هي باش نعرف الطبيعة، نعرف الطبيعة ديالها أنها تتعلق بها في الأصل، أقول في الأصل أوامر ونواهي فيها الإلزام الحتمي الذي لا خلاف فيه. شكرا وجده نجد بعد ذلك أن كثيرا من المباحات هي أيضا تخدم الضروريات الخمس كتلك الأوامر والنواهي. فوجدنا إذن أن الأصل في خدمة الضروريات إنما هي الواجبات والمحرمات، ووجدنا أيضا المباحات، قلنا هي المباحات التصريحية، ما من مباح تصريحي، معنى مباح معنى تصريحي يعني مباح مذكور في الكتاب أو السنة، يعني الله جل وعلا بنص القرآن يجيز لك أن تفعل هذا أو بنص السنة الصحيحة. فحينما نجد الإباحة التصريحية نجد بالاستقراء تتبع أنها تخدم الضروريات الخمس كتبنيها وكتقومها. فإذا هي في طبيعتها بما أنها تخدم الضروريات الخمس تشبه الواجبات، فاش في الوظيفة ماشي في الصيغة، أما ديك راه سميتها واجبات وهذه موحد كل حاجة بوحدها، ولكن حيث وظيفتها تشبه الواجبات. أمثلة على ذلك كسائر المباحات من الأطعمة والأشربة والمسكن والملبس والزواج عند المحققين، كل ذلك من المباحات. وانضرب مثالا بالطعام والشراب والزواج، يعني تأكل أو لا تأكل، تشرب أو لا تشرب، مباح مخير فيه. ولكن لو انقطعت عن شرب الماء زمنا أو عن أكل الطعام زمنا لوقع الهلاك بالنسبة للمنقطع عنه، شيء ممكن الإنسان. فصار الأكل والشرب هاهنا لازما واجبا لإحياء النفس، فهو واجب إذن. طيب ولكن لا يسمى واجبا باللغة الاصطلاحية، خصوش يقول له واجب. ويتساءل المرء لما لم يجعله الله واجبا إذن؟ أنا ربي تعالى ما درنا شيء يعني أننا نأكل ونشرب ونلبس ونتزوج أيضا واجب. السبب بسيط، وهو أن الشارع حكيم، الشارع اسم فاعل هنا صفة لله وليس اسم من اسم إلا الحسنى، صفة شرع لكم من الدين، العلماء يجمعون على استعمال هذا الوصف في ذات الله جل وعلا. لأن الشارع حكيم، حكيم يعني عنده الحكمة سبحانه وتعالى حكيم، فلا يلزم بما هو سبحانه يعلم أن الناس سيلتزمون به بلا إلزام. زعما إلى ما قلنا شكلوا ونشربوا غادي ناكلوا ونشربوا، لأن الإنسان خلق ليأكل ويشرب يعني فطرة طبيعي في الإنسان كسائر الكائنات الحية كالبهائم وكالطيور والحيتان. ولذلك لا فرق في الأكل والشرب من حيث المبدأ الأصل بين مسلم وغير مسلم، اليهود والنصارى والمجوس ومن عندهم دين ومن لا دين لهم، الإنسان بصفته الآدمية مفطور على الأكل والشرب. ولذلك الطفل الرضيع مجرد ماشي الرضيع الوليد يعجز بمجرد ما يولد إلى الدنيا سبحان الله يبكي ولا يسكته إلا ثدي أمه مباشرة، هذه فطرة في الإنسان. فلذلك الآن كلنا نتنفس كل شيء لأنه يطلع النفس ويهبط النفس. فمن البلادة أنه يجي واحد يقولك طلع النفس هبط النفس أي أكوة فيها ووش كندير أنا ذا يعني أتنفس. فلذلك لا حكمة في أن يأتي أمر في كتاب الله جل وعلا يفيد الوجوب يأمرنا بأن نأكل وأن نشرب وأن نلبس وأن نتزوج. فإذا جاء هذا الأمر فهمنا منه الإباحة فقط ماشي الإلزام بالجزاء. علاش؟ لأن الإلزام الله تعالى عليم أننا سنلتزم به تلك شهواتنا. ولذلك قال في سياق التقرير لا في سياق الإلزام. في سياق التقرير زين للناس وابن أهل المجهول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب فضة والخيل المسومة والنعم حتى الآخرة. هذا تقرير على فطرة الإنسان وهذا تزيين رحماني ماشي تزيين شيطاني. شعوان يقرأ الآية كيقرأ في سياق الذم أبدا. الآية في سياق المدح وفي سياق التنعم. صحيح راجع السياق بعد قل أنبئكم بخير من ذلكم ولكن بخير من ذلكم. هذه الصيغة ديال الخيرين هنا صيغة تفضيل وصيغة تفضيل لا تعني أن ما قبلها سيء دائما لا وإنما هي فرق بين الحسن والأحسن. وطبعا نعم الآخرة خير من نعم الدنيا هذا لا إشكال. فإذا الله عز وجل يقرر أن هذه الشهوات مفطور عليها الإنسان وإنما السيء من يسيء التصرف فيها. هنا فاش كاين الذم من يسيء التصرف فيما زين له. هذا ماشي تزيين شيطاني هذا تزيين رحماني. فمن أساء التصرف انقلبت النعمة نقمة هذا أمر معروف مفروغ منه. فإذا المقصود إذا أن هذه المباحات هي ضروريات. واحد العدد كبير من المباحات ضروريات. هذه المباحات صريحية التي صرح بها القرآن والسنة أمرا أو تصريحا ولو لم يكن في سياق الأمر وإنما يعني أشعارنا بأن هذا يعني مما أنعم الله به على العباد. بحال هذه الآية هذه زين للناس هذا ما فيهاش كاع الأمر نهائيا ولكنه تقرب حب الشهوات من النساء الزواج والبنين تولد الأولاد والأملاك من العقار والحرث والبهائم والأنعام مما ذكر في الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير جمعت كل شيء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام والحرث كل شيء كل شيء كل شيء. والذهب والفضة جميعا معنى المال معنى المالية معنى الثمنية كاع الحاجة اللي فيها فلوس دخل فيها كل هالمعاني ديال الأموال ديال العصر ممتلكات وعقارات وكذا ومنقولات لها وليس بأمر ها هنا أصلا وإنما هو صريح يصرح بأن هذا مما زين للناس ومما أنعم الله به على الناس. وكل ذلك خادم للضروريات الخمس. إذا فقد شيء مما ذكر في هذه الآية أو في غيرها كلوا واشربوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تنكحوا تناسلوا بالحديث إذا فقد شيء من ذلك انهدم ضروري من الضروريات أو قل انهدمت الضرورية كلها. خمسة ينهدم النفس أو ينهدم العقل أو ينهدم النسل أو ينهدم المال. وإذا انهدم شيء من ذلك واحد ينهدم الدين. إذا هدم الدين هدم كل شيء. فصار التعاطي للمباحات التصريحية ما من مباح صرح به القرآن أو السنة صار التعاطي إليه واجبا. كيف واجبا؟ أي بمعنى أنه لا يجوز أن ينقطع عنه الإنسان الفرد انقطاعا مؤبدا في بعض أحواله إنك تصيب أو لا يجوز أن تتواطأ الأمة على تركه. فهو موجود الأنواع نوعان أي واحد نوع من المباح يمكن واحد ما يدروش قاعد حياته كلها ولكن لا يجوز أن يكون فتوى عامة لجميع الناس. مثال ذلك الزواج ممكن بما أنه مباح شيء دقيق يعني كيجمع بين مباح بوجه واجب بوجه آخر بما أنه مباح يعني السياق دياله شريعي وذلك قلنا ما عندكش حق المباح ترد واجب فهو مباح خليه مباح. فيجوز الإنسان أن يتزوج ويجوز له أن لا يتزوج. ليس هنالك نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يلزمه ومن فهم شيئا من ذلك في بعض الأوامر فقد أخطأ الفهم للأمر. واضح جدا بقوة بأنه إنما هو ضرب المباحات. علاش؟ لأنه أمر بشيء جبلي يأمرك بشيء طبيعي في النفس الإنساني. قال لك زين للناس أي فطروا على ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام تنكحوا تناسلوا يرد إلى هذه الآية ولا ترد الآية إلى الحديث فالسيخ. لا الحديث يرد إلى الآية أي الأمر يرد إلى التقرير الإباحي. ولذلك وجدنا كثيرا من أهل العلم عبر التاريخ ما تزوجوا حتى ماتوا. إمام النووي رحمه الله ابن تيمية رحمه الله كثير جدا ما تزوجوا أصلا ولا عرفوا النساء في حياتهم قط وما شعروا بالإثم وهم أهل العلم وأهل الدراية مش سهلين يعني الناس يعني جبال في العلم. لكن لو أن الناس أجمعوا على ترك هذا المباح، فرضوا ما نقول غير مغاربة، مغاربة أش غنديروا أيك هذا مباح زيد نقص المباح، يقولوا فعله وتركه سواء، هذا تعريف، تعريف آخر مستوى فيه الطرفان أو استوى طرفان، الترك والفعل من تاركه لا يعاقب وفاعله لا يثاب، يعني عندك صفر درته ما كاين فيه يعني أجر وما كاين ذنوب، تركته لا أجر ولا ذنب، صفر دائما. هكذا يعبرون عن الإباحات الجزئية، كاين الوقت فاش كيولي عندها الأجر، ولكن كلام آخر هذا سيأتي بعد بحول، خليونا بالدرجة بالدرجة، صغار العلم قبل كباره. فإذا لو تواطأ المغاربة على ترك الإباحات، قالوا سيدي إحنا هذه إباحية زيد نقص، تركوها وفعلها سواء، نتركوها، لا نتزوج أو لا نتناسى، وشتي؟ يعني بعد 100 سنة لا يبقى مغربيون على وجه الأرض، صافي، الجيل اللي قرر هذا القرار يموت، طال الزمان وقصر يموت، صافي، والخلف انتهى، فإذا سقط النسل، سقطت الضروريات كلها. والنسل ضروري من الضروريات، فإذا لم يوجد من يتدين سقط الدين، فلذلك إذن صار بهذا المعنى واجبا، هل مباح تحول ولا واجب؟ أي حينما يصبح المباح سلوكا جماعيا يتحول إلى واجب، ما يبقى على أصله من الإباحة. ولذلك أقول هو حكم تكليفي لا بالتغليب بل بالأصالة، زيادة على المعنى اللي قلنا في أن الله جعله مباحا فيجب أن نبقيه على إباحته ولا نحوله، هذا واحد، ولكن في المعنى اللي يتعلق بفرض واحد أو بجزئية واحدة فهو هنالك مباح، أي القيمة الشريعية سميتها الإباحة، لا أجوز لك أن تغيرها. أضف إلى ذلك أننا ملزمون بفعل الإباحة على المستوى الكلي من المجتمع، من الأمة الإسلامية، لو استعنى التصور عن الأمة الإسلامية جملة، ملزمون بفعل المباح، المباح الذي ورد فيه أمر أو تصريح، فنحن ملزمون به بصفة كلية، يعني المجتمع كله خصو يكون فيه المباح، كيشبه هو ماشي بحاله، ماشي يعني نفسي، كيشبه واحد المعنى لما يسمى بالواجب الكفائي، يتداخل معه، يتداخلان، إنما الواجب الكفائي حاجة أخرى، دابا نصوره إن شاء الله، إنما فيه شيء من الكفائية. هذا على المستوى الجماعي، أما المستوى الفردي هنالك ضرب من المباحات كما بينتم في الأكل والشرب مثلا، هذا ما احتاجش تقول مغاربة كامل، غير واحد، بمعنى أنه لو أن فردا مثلا يعني قرر أن يترك أكل اللحم وهو موسر يعني غني لاباس به، وقال أنا ما نعاودش ناكل اللحم، كعادة النباتيين، تعرفوا النباتيين هذوك الناس اللي عندهم في الفهم ديالهم يعني هو واحد شعبة من شعب الدين البوذي، ما ياكل شيء اللحم والمستقات الحيوانية كلها، ما ياكل لحم، ما ياكل بيض، ما ياكل جبن، ما ياكل حتى شي حاجة ديال الحيوان، غير النباتات، كرا لذيذ. فإذا ادعى أحد الزهد في مسلم بنت له فهامة ديالو وخاصة، قال أنا سأكون من الزاهدين وأدخل في مسالك وفي منزلة الزهد وفي مسالك التدين وأنقطع عن أكل اللحم اليوم وغدا وبعد غدا، وعنده باش موسم كنتكلموش على اللي ما كياكلش لحم لانه ما وصلوش لا قدر الله، هذه حاجه اخرى، لا نتحدث عن من هو موسم عنده فلوس وترك اكل اللحم اليوم وغدا وبعد غدا، هذا خطير، هذا تشريع. ماذا صنع؟ حول حكم اباحه اللحم الى حكم التحريم او الكراهه، وما عندوش الحق، وبذلك تعدى على سلطان الله، لان هذا شغل ديال سيدي ربي وهو التشريع، وهو الذي جعل اللحم مباحا، فلا يجوز لك أن تحرمه على نفسك ولا حتى أن تكرهه أو تكرهه، وهو قوله الذي سبق أن ذكرنا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولذلك حكم الإباحة منين ما قلبته تتلقى في نهاية المطاف يؤول إلى الإلزام، يؤول يعني النهاية ديالو كيولي إلزام، هذا الذي أشكل على بعضهم وقال يعني كيف يعني يكون فيه الإباحة الإلزام؟ فيه الإلزام، إنما ما ظهرش في البداية لا أقل ولا أكثر، وإلا فهو يؤول إلى الإلزام كل الإباحات الصريحية. فمن هنا إذن يتبين كما ذكرنا مرارا أن السلوك في طريق التصوف والزهد إذا لم يكن بعين الشريعة فإنما يقود إلى الضلال المبين، وهادشي اللي وقع الكثير من العباد عبر التاريخ، لابد وأن يبنى مثل هذا السلوك على العلم الشرعي. يجي واحد يقول لنا أزهد في اللحم وأزهد في التفاح، غلط، ما تدي غير الذنوب، إنما تجمع السيئات ولا تجمع الحسنات أبدا. والسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أنه قد كما ذكرت عائشة قد لا تشتعل النار في تنور أو في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهر والشهرين، ما يطيبوش، ويعيشون على آل بيت سيدنا محمد، يعيشون على الأسودين الماء والدقع، شهرين وشهر وثلاث شهور الماء والتمر الرديء الدقل. علاش؟ ما لقاوش غير بالله ما كاينش. ولكن اذا وجد ياكل لحم الكتف ويستعذب له الماء ويحب الحلوى عليه الصلاه والسلام وياكل السريد وياكل طيبات الماكل ويلبس طيبات الملابس ما وجد الى ذلك سبيلا. فاذا لم يجد حمد الله على الفقر كما يحمده على الغنى. هذه السنه والقواعد ديال الدين كما في حديث الرهطيط ثلاثه المعروف مشهور الذين ارادوا ان يزهدوا قالوا ذلك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فلما يعني جاء ثلاثة رهطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقلوها أو تتقلوها جاتهم قليلة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيعبدش الله مزيان وما صرحوش بها ولكن وقع ذلك في نفوسهم وكشفه رسول الله. الدليل على أنه وقع في قلوبهم إخبار عائشة كأنهم تقلوها وبيان النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب قال أما وإني أمديش منكم بلكم أنا ما كنعبدش الله بزاف أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي هذا وعيدة فليس مني. هذا من أشهر الأحاديث في تقرير ما نحن فيه. أي شنو هذا؟ الإلزام بالمباح. أنا شو بغيت تركوا هذا؟ أرادوا أن يتركوا المباحات. واحد بغيت يترك النوم ما عندناش نص الشرع يجعل النوم واجبا بالمعنى الجزئي ما كيف النوم مباح ولكن من اللي يجيك رضو هو يعني النوم يلزمك بفطرتك لكن أن تتعمد محاربة النوم اليوم وغدا بعد غدا يصبح ذلك محرما. أصلي وأنا فإذا هو يلزمهم عليه الصلاة والسلام بالمباحات التي أرادوا أن يتركها. والآخر بغى يصوم الظهر آخر قال أنا أما أنا فأصوم الظهر آخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء والذي قبله قال أصلي الليلة لا أنا خلط الليل بالنهار لا يستطيع. وهذه الرهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه ولكن الواقع التاريخي ما هو فما رعوها حق رعايتها ودليلهم عبر التاريخ إلى اليوم شاهد على ذلك. فلهذا إذن المباح بهذه الصيغ الصريحية يؤول إلى الإلزام هو في الظاهر ديالو إباحة تفقي بالمعنى الجزئي للكلمة حينما يتعلق بفرد واحد بعض الأحيان أو يتعلق بالمجتمع كله فيتحول إلى إيجاب كلي كما عبر الشاطبي. ولكن لما تتعلق بواحد نازلة واحدة بواحد مكان واحد لواحد الحالة واحدة يسمونه تزوجت فلانة أو فلان لم يتزوج ما نقص من البشرية ولو يعني فرد أو فرد قرائل ما تزوجوا ما يوقع الدنيا ولو الناس يتزوجون ويتناسلون كاين اللي كينوب عليه في الزواج وفي التناسل والنسل البشري مستمر ما شاء الله. لكن أن يتواطأ الناس على ترك ذلك هذا خطير. أو أن يقرر أحدهم في نفسه أن يترك مباحا من المباحة على سبيل التأديب هذا تحريم ما أحل الله. لما تحرم ما أحل الله لك؟ نوع من يعني العتب الشديد من رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذن واضح بشكل جلي وما نطير في هذه القضية أكثر من هذا على قدر البداية في هذا الأمر وستأتي مرحلة بالحالة أن توسعوا فيه في سياق آخر لما نصلوا باب المقاصد بإذن الله. وإنما نريد بيان أن المباح لما دخلوه في الأحكام التكليفية الأولين كيعرفوش كيبيروا يعلمون لما أدخلوا المباح في الأحكام التكليفية لأن فيه معنى التكليف وليس من باب التغليب بل من باب الأصلي والحقيقة. المباح مكلف به حكم حكم به الله وهذه كافية حيث أن الله حكم به ثم ألزم به من حيث الشمول ولا يجوز دعوى الزهد في المباحات التصريحية ولا ممارسة الزهد إطلاقا ومن فعل ذلك فقد حرف الدين. فبقي ضربون من المباح ما تكلمنا عنه وهو المباح المسكوت عنه أو المعفو عنه. صحيح كان واحد نوع من المباح ما مذكور لا في الكتاب ولا في السنة لا في سياق الأمر ولا في سياق التقرير غير مصرح به. لكن أدق من هذا الكلام يعني في الحقيقة هو التعبير الدقيق جدا كيتسمى المسكوت عنه لأنه كان واحد النوع غير مصرح به ولكن يعني لم يصرح به جزئيا ولكن صرح به كليا يعني واحد نوع المباح لا نجد له نصا في كتاب الله ولا سنة رسوله. ها هو الأول باش نشوف الدرجة بالدرجة نتفاهموا. لا نجد له نصا في كتاب الله وسنة رسول الله هذا أيضا على ضربين نجي بحال بحال. الضرب الأول لا نجد له نصا فقط لأنه لم يكن زمن الرسالة حدثي غلط لك قلتي مباح مسكوت عنه لا ماشي مسكوت عنه مصرح به ما معنى وصرح به؟ صحيح ما كاينش، ليس هنالك نص في جزئياته، لكنه يدخل في باب النعم الكبرى التي أنعم الله بها على الإنسان من طعام الشراب جملة، يدخل في قوله تعالى كلوا واشربوا، لأن معنى مسكوت عنه حاجة أخرى دقيقة جدا. فأصل المسكوت عنه يؤخذ من الحديث، أحاديث كثيرة ولكن بيني هذا، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وفي الحديث الآخر وما سكت عنه فهو عفون، هذا حاجة أخرى، هذا نوع آخر من السكوت وهو سكوت اصطلاحي. فهذا الضرب إذن من المباح المسكوت عنه، مما بينا طبيعته أنه مأخوذ من الأحاديث من مثلي وما سكت عنه فهو عفون، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. والحديث الآخر أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم، تعبير ديال فحرم، فحرم بسبب مسألته، دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءه. والأحاديث في هذا الصحيحة كثيرة تفيد معنى كليا قطعيا في أن كثيرا من المسكوتات إنما أصل السكوت فيها حتى لا ينطق فيها بالتحريم، على الساكت لأنه إذا تكلم غير حرم، ولحكمته ولرحمته جل وعلا ما نطق بالحكم، لأنه لو نطق لحرم، فتخفيفا عن الأمة سكت عنه. ولذلك مما ينسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله فضل الله خير لنا من عفوه، كل شيء مزيان ولكن فضل الله، فضل الله خير لنا من عفوه. علاش؟ لأن العفو إنما يتعلق بالمذنبين وبالذين استحقوا العذاب فيحل عليهم العفو، أما الفضل فأصحاب المنازل ذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمقصود يعني وما سكت عنه فهو عفون، هذا مشعر في أن السكوت إنما يقع في سياق المحرمات، السكوت في سياق المحرمات لأنه ارتبط بالعفو، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وأعظم الناس جرم يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته، ومثل هذا كثير. إذن هنالك نوع من المباح مسكوت عنه لكن ليس من قبيل النوع الآخر الأول المصرح به، لأن المصرح به وجدنا جميعه يخدم الضروريات الخمس شيء مزيان، ووجدنا أن الإنسان ينبغي أن يستعمله من حين لآخر، لابد وأن يأكل الإنسان اللحم من حين لآخر إن كان من أهل اليسار والجيدات، وأن يلبس أطيب اللباس كما ثبت في ذلك في الأحاديث الكثيرة الوفيرة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، قال في سياق اللباس أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافة، غير ما تلبس الشيخ ويلا تكبرا، لكن أن تلبس لتتزين بما زينك الله به يا بني آدم خذوا زينتكم. فإذا يعني إباحات صريحية تفيد يعني أن الإنسان ينبغي أن يدخل فيها، ويشجعك الشارع الحاكم على أن تستعملها، لكن مباحات سكت عليها، ما قالكش ديرها، ما قالكش ما ديرهاش، إن لو ورد النهي لانتقلت من الإباحة وصارت إلى الكراهة أو التحريم، لم يرد النهي فيها، لا ورد السكوت. هذا النوع من المباحات لما ورد السكوت فيه؟ لأنه إما مما تميل إليه النفس شهوة وفطرة، أو مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه، ويصعب التحرز منه، ولذلك الأصل فيه أن يحرم، لكن الله يسر للناس وعفى وموجود هذا يعني في العبادات وفي المعاملات كثير. أعطيكم مثال في العبادات كقليل النجاسة، قليل النجاسة، النجاسة نجاسة كصورة أو قلة رأى اسمها النجاسة، لكن عفا عن قليل النجاسة في الثوب وفي الماء وفي غير ذلك مما حدده العلماء. وعند من يقول بنجاسة الدم على مذهب الجمهور ومنهم المالكية عفا عن قليل الدم، لو كان كثيرا لبطل صلاة الإنسان به، ولكن إذا كان نقطة فهو عفون كما معروف في مذهب مالك وفي مذاهب أخرى، لأن هناك من لا يقول بنجاسة الدم ولكن الجمهور يقول بنجاسة الدم. فإذا لو ألزمنا بغسل النجاسة كثيرها وصغيرها والتحرز من جميعها مشكل، يعني إنسان غير يحك ظهره تكون عنده واحد الحبيبة صغيرة حبيبة في ظهره أو في بطنه أو في مكان وتلقى من الدم ويصلي ولا يكتشف ذلك تلأخير النار. فإذا به يجد نفسه قد صلى بثوب نجس وجسم نجس اليوم كله يعيد الصلاة. المشكلة فهذا فيه عنك وفيه تكليف ما لا يطاق، والله تعالى قرر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فسكت عن هذا عفوا وعفا. فإذا هذا نوع يعني مما يقربنا من هذا المعنى. وفي المعاملات كثير هذا الأصل ديالو، معاملات يعني كإباحة العقد على المجهول مع أن العقد على المجهول محرم بالنص وبالإجماع. شري واحد البيع وشري أنت ما عارفهاش لا يجوز. مع الأسف بزاف الناس كيديروا هذه المسائل هذه في التجارات معروفة، ولكن كاين أشياء لا يمكن أبدا أن تطلع عليها، يعني من الحرج ومن العانة أن تطلب الاطلاع عليها، يعني كما قالوا كبيع المغيبات في الأرض، خزول، لفت، بطاطا. كيجي الفلاح أو يجي التاجر بغير ديال الكريه السوق ديال الجملة كيشريها من عند الفلاح وهي مغروسة، وهو ضرب من المغامرات والغرار والخطر المنهي عنه والمجهول والجهالة. دخلت على واحد القطار ديال البطاطا تشريه، شحال شحال فيه من طون ولا شحال فيه من قطار؟ لا تدري، مستحيل عقلا وعادة وطبيعة أن تقدر بالضبط أو حتى بالتقريب القريب جدا قطار ديال البطاطا شحال فيه من طون أو من قطار لا أدري، ولكن تخرصه خرصة خرص. يعني تقدير يعني أنه كيكون إنسان عنده خبرة عموما كيقول بحال هذه الأرض بحال هذه البلاد بحال هذه النوع البطاطا عادة كتعطيك الدا قدام القنطار ولا من طول ما عرفت، وكيبنيو على التقريب على التقريب كيقدر يطلع جوج قناطر ربعة زايدين على حسب اللي حاسب أو نقص أو ربما يتفاجئ يلقى طون أو أطنان زايدة ما يدري. فالغرار حاضر، ولكن نظرا لأنه لا حيلة للناس في الخروج من هذا الغرار هذا تعم به البلوى كي غيديروا ويجيب له بطاطا ويعزلها ويحطها للفلاح والبيعان بالخياري ما لم يتفرقها ماشي ملزم باش يشري منه تيشوف يشوف له سمح لي هذه البطاطا ما عجبتني شرب ضال تراب هذا غير ممكن وفساد ومهلكة للفلاح. فلذلك أجازوا بيع المغيبات في الأرض بناء على هذا المال وما يشبهه في الشريعة كثير كثير جدا على المال لا يمكن التحرز منه مما تعم به البلوى، ولذلك لا يمكن التنزه من النجاسات التي تكون في الشوارع عادة وتتطير عند الأمطار على الناس. وسكت عن أشياء رحمة بكم وهذا فلا تسألوا عنه سكت عنه. فإذا هذا النوع من العفو حينما نستقريه في المسكوت عنه مما لم نجد له نصا في الكتاب ولا في السنة، لأن حتى الأخرى ما فيها نص في الكتاب والسنة ولكن وجدنا يخدم الضرورية. فإذا مما يعني من الطوارئ أشياء جديدة ومسكوت عنها كيفاش غادي نعرف واش هي من قبيل المسكوت عنه الأول بمعنى الذي لم يصرح به ماشي غير مسكوت عنه، لأن هذا التعبير ديال التصريح يعني عام وهذا دقيق بمعنى أنه من ذاك اللي ما فيهش النص أي من الحكم الإباحي أو المباح الذي لا نص فيه لكن يخدم الضرورية الخاصة، أو أنه من هذا النوع اللي هو من قبيل المسكوت عنه. كيف نعلم ذلك؟ بقياسه على مآله ومقاصده. نشوفوا هذا النوع هذا واش كيخدم الضرورية اللي كيهدمها، فإذا وجدنا أنه يهدم الضروريات ويخرمها بشكل مباشر وغير مباشر علمنا أنه من قبيل المسكوت عنه من هذا النوع الثاني من هذا النوع الثاني. وهذا النوع الثاني مش ذاك الأول، هذا النوع المباح الذي فيه ضربون من خرم وخدش الضروريات الخمس، إما كيمس حقيقة من حقائق الدين يؤدي بنا إلى منهي من المنهيات لكن الله تعالى سكت عليه باش يسهل علينا رفع لي الحرج. فهذا النوع هو الذي يجوز الزهد فيه، هذوك اللي بغوا الزهد زادنا وليس بإلزام. والزهد ضربون من الرقي إلى مرتبة الورع، والورع أعلى من التقوى لأن التقوى هو ترك المحرمات والمنهيات التصريحية، أما الورع فهو شيء زائد، هو كقول أحد السلفي إني أترك بيني وبين الحرم سترة من الحلال ولا أحرمها، وهو كيتسمى أصل الاحتياط يعني كحديث يعني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور. فهذا يشبهه الزهد في مئة الجياء يعني ضربون من الورع، والورع ما فيه إلا الخير، وفي الحديث الصحيح وخير دينكم الورع وخير دينكم الورع، والورع على منك. فإذن يزهد الإنسان في الأشياء، نقول يزهد رمشي الإلزام لأننا قلنا الإلزام فمعنى ذلك إذن أنه مبقاش مباح صار محرما، لا هو يعني إن شاء دخل فيه وإن شاء تركه لكن خير له أن يتركه خير له أن يتركه إن شاء، لكن قد يلزم بتركه على سبيل التحريم في أحوال أخرى تأتي إن شاء الله، سنبين يعني في الحصة المقبلة إن شاء الله نبين كيف أن المباح قد يتطور إلى واجب كلي أو مندوب كلي أو محرم كلي أو مكروه كلي، والأصل الجزئي فيه دائما الإباحة، فيتبين بإذن الله قطعا آنئذ في أن الأحكام التكليفية تكليفية كلها وبدون استثناء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. كيف نرجع إلى العقيدة؟ بأي صورة وبأي منهج؟ العقيدة الإسلامية السليمة الصحيحة ساقها الله جل وعلا في القرآن العظيم. العقيدة أولا نعم، ولكن بمنهج القرآن، باش نرجعوا العقيدة في ألفاظها القرآنية وفي ألفاظها السنية. العقيدة أولا نعم، لو فعلا ارتوى من كتاب الله وسنة رسول الله لأينعت شجرة العقيدة في قلبه خلقا حسنا. واجب علينا أن نلتجئ إلى تصحيح العقيدة أولا، ولكن بالمنهج التربوي ماشي بالمنهج الجدلي الكلامي. نبدأنا حاضي غير شكون اللي غلط، ما عمرك ما تربى ولا تربي. الكلام والمنطق والجدل المقيت. العقيدة أولا نعم، مطلوب أن آيات العقائد تعطي الثمار ديالها في القلب. العقيدة أولا نعم، إلى ما عطاتش إذن أنت ما قريتش الآية، قريت كلام الناس، كلام الناس ما كيعطيش. العقيدة أولا نعم، عدد ديال هل الخير والصلاح خلاو الاهتمام العقدي جانبا، وهذا أدى إلى خراب شديد في الدين. العقيدة أولا نعم، وخي كل اعتقاد ديالك سليم ولكن لا تهتم به تربية، ما خدامش به في المجتمع تربويا، كيمكن يدخل في الشرك من حيث تدري أو لا تدري. العقيدة أولا نعم، وممكن الخرافة، بل الراجح أن الخرافة قد تدخل هذا القطاع الديني اللي ما خدامش بالعقيدة. حصون ديال الإسلام هي عقائد. العقيدة أولا نعم، غلط اللي كيتصور بأنه يحفظ حتى تربى عليها، بل لا تكون على السلامة والتمام عند المؤمن إلا إذا تربى على أخلاقها واكتسب معانيها خلقا وسلوكا وحركة في المجتمع. ولذلك نقول العقيدة أولا نعم، ولكن بمنهج وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنصاف، الإنصاف في العلم، الرأي في العقيدة باطل، وإنما الحق النص. الإنصاف، الإنصاف في العلم، لما نحولوا أحكام العقائد من التكفير والتضليل ونخدموا بها في الفقه مصيبة هذه. الإنصاف، الإنصاف في العلم، الذين يخطئون ولا يصوبون هذا ينفع الأمة مصيبة هذه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هلا شققت على صدره، خلت له في القلب ديال وعرف أشتين أنه يريد بذلك موالاة اليهود والنصارى، تعلم ذلك حقا، يحاججك يوم القيامة. ابن ذم كيغامر مش يشد لحم العلماء ويأكله أطار. أحكام الفقه بين صواب وخطأ، لا بين حق وباطل. فأحكام العقائد تنبني على أصول الدين، وأحكام الفقه تنبني على أصول الفقه. فالحق في العقيدة واحد، الحق إن شاء الله في العقيدة السلفية، لكن بلا تشنج، بأدب رسول الله وبحلم رسول الله وبدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العقيدة السلفية أصل في المذهب المالكي، هو الأصل، والانحراف طارئ في التاريخ. هز الفقه ماشي فقه، يخلط لك أصول الدين مع أصول الفقه، عنده أدلة الفقه ولكن لا يفهمها، ويخلط لك أحكام الفقه مع أحكام العقائد، ويتلف عباد الله ويخلي شيء يخبط شيء. مش عمر هذه الأمة ما تقعد. الفقه لا يكون إلا من أصول، أصول اجتهادية. فقولهم الاجتهاد مع النص، ما عندك ما تفهم فيه زيد، أما غيره مما يحتمل ويحتمل ففيه الاجتهاد، وتختلف مدارك العقول عند الناس، فتحتاج إذن إلى أدوات الاجتهاد. ولذلك أصول الفقه اجتهادية. منين جاتك الفهمة؟ جاتك بأدوات علمية. ويأتي لابتة من الأطفال والجهلة يبدأوا يشخروا من الأئمة الكبار، هذا منكر كبير. ابن ذم كيغامر مش يشد لحم العلماء ويأكله. الضلال يضرب الأمة، هذه فتن، فتن مصنوعة محبوكة في مختبرات الصهاينة، ولكن العيب تكون حرفي. الإنصاف، الإنصاف في العلم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القلب المشرب بالقرآن لا ينبض إلا بالرحمة، مستحيل أن يكون شريرا. أما تكفير الناس بكبائر الذنوب فإنما كان هذا عقيدة الخوارج. أما أن ينبري قوم لتكفير الناس، مجتمعات وهيئات وأشخاصا، جعلوا الإسلام وسيلة للانتقام لوضعهم المتردي، إنما هي حالة مرضية نفسية أو اجتماعية أو اجتماعية نفسية. ومن انتقم لنفسه بدينه فهو يعبد نفسه. النفسية خطيرة كتخرب له الدين ديالو. لا ينبغي لك أن تحرم أحدا من إمكان التوبة إلى الله جل وعلا. تهضر مع واحد في الدين وتجرح له النفسية ديالو، كسرته، وتكون من المفسدين. تتحمل آنئذ وزر المنكر الأكبر. شكون عطاك علم الغيب؟ ربما دخله الجنة ودخلت أنت النار. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. كيجي واحد يشتغل بالعلم بلا تربية بلا أدب بلا حياة، هم شر الخلق والخليقة. فعجبا لنابتة من الجهلة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا الظاهرة المنحرفة الخطيرة المدمرة فتنة، لأن فتوى يمكن تقتل آلاف ديال الناس فتوى واحدة، فتحرق بذلك الأخضر واليابس. هذا عمل خطير، كيحل مشاكل النفسية ويحل مشاكل الاجتماعية برمي الناس بالتكفير. على هذا التجاوب، على هذا الفكر، خصو يتوضع في مستشفى الأمراض النفسية، ثم خصو يتحلل وثم خصو يتعالج. الدين من حيث هو إفتاء صناعة وخبرة واختصاص.